بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الخامس من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. الإيمان بالصراط، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تكلمنا قطعا عن الميزان وعن الرؤيا وعن الشفاعة وعن الحوض، نعم، ثم يعني شفاعة الشافعين بعد ذلك، ثم ذكر رحمه الله الصراط، يقول والإيمان بالصراط أي ونؤمن إيمانا جازما أو مما يجب الإيمان به من قطع مما يتعلق بإيش بالقيامة، بالقيامة الكبرى، مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر أو بهذا الركن العظيم، أن نؤمن إيمانا جازما بالصراط، وهو قطعا جسر، يعني تعريف الصراط أنه جسر ينصب على متن جهنم كما وصفه، يعني جاء وصفه في كثير من النصوص، وجاء عن السلف رحمهم الله أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، دحض مزلة يعني تنزلق عليه الأقدام ولا تثبت عليه الأقدام إلا من أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبته عليه. والصراط يعني على خلاف أيضا بين أهل العلم، موضع الصراط أو موقع الصراط بالنسبة للأمور أو المسائل التي تقع في يوم القيامة والتي تكون وتترى في يوم القيامة، فمنهم يعني من جعل الصراط يمر أو مما يمر عليه الخلق جميعا. بعض أهل العلم يذكرون أن الصراط يمر عليه جميع الخلق، المؤمن والمنافق والكافر، ومنهم من جعل الصراط خاصا لأهل الإيمان ولأهل الإسلام، ومن يعني تتبعهم أو من يعني احتمى بهم واختفى يعني وراء أهل الإيمان من المنافقين الذين يظنون أنهم مع أهل الإيمان، أو إن رأوا أن الحسنى مع أهل الإيمان قطعا إيش حسبوا أنفسهم أو جعلوا أنفسهم من أهل الإيمان، وإذا وجدوا الأمر غير ذلك قطعا جعلوا أنفسهم مع أهل الكفر والعياذ بالله. فبعد الموقف وبعد الحساب، يعني من رأى أن الصراط خاص لأهل الإسلام وليشاركهم في ذلك قطعا أهل النفاق، فيقولون أن الصراط يعني يكون بعد الموقف وبعد الحساب، حيث ينتهي الناس بعد حساب الله عز وجل لهم في أرض المحشر وفي أرض الموقف، تأتي عليهم ظلمة، ثم بعد هذه الظلمة، وهذه الظلمة قطعا تأتي عليهم جميعا على أهل الإيمان وعلى أهل النفاق، ثم الله سبحانه وتعالى يعطي من شاء قطعا يعني نورا على قدر أعمالهم، والناس يتفاوتون فيما يعطون من نور في ذلك الموقف، وهو الموقف العظيم أو الظلمة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ظلمة دون الجسر، لما سئل عن موقع أو عن موضع أهل الإيمان ومقام أهل الإيمان بعد الحساب قالهم في الظلمة دون الجسر، وفسروا الجسر هنا على أنه الصراط الذي ينصب على متن جهنم. يعطون قطعا في هذه الظلمة، أقول يعطي الله عز وجل عباده وخلقه وأهل الإيمان نورا، ولكنهم يتفاوتون في هذا النور، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقى عليهم الظلمة وفيهم المنافقون، هذا قطعا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال قطعا بعد ذلك يعطون النور، أي أن أهل الإيمان والناس يعني في هذه الظلمة يفترقون ويتفاوتون قطعا فيما بينهم في النور الذي يعطون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى فوق ذلك، ومنهم من يعطى مثل النخلة، ومنهم من يعطى دون ذلك، حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ يعني هذا أقل الناس إيش؟ أقل الناس نورا في ذلك المقام الذي قطعا يحتاج الناس فيه إلى النور حتى يبصروا يعني مشيهم واجتيازهم على الصراط الذي ينصبه الله سبحانه وتعالى على متن جهنم. ثم قطعا يختلفون الناس، يختلف أهل الإسلام ومن يعني يلحق بهم من أهل النفاق في مرورهم على هذا الصراط، منهم قطعا من يجوزه يعني بسرعة عظيمة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يختلفون في هذا، يعني منهم من يمر كالكوكب في يعني في انقضاضه كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كأجاويد الريح وكجاويد الخيل أو كالريح المرسلة، تفاوت عظيم جدا. ولكن هذا التفاوت كله مرجعه ماذا؟ مرجعه اختلاف الناس فيه، اختلاف الناس في أعمالهم، كالنور الذي يعطون على قدر إيش؟ على قدر أعمالهم في هذه الدنيا. أهل الإسلام أهل السنة والجماعة قطعا يؤمنون بهذا الصراط على أنه صراط وجسر حقيقي حسي ممدود على متن جهنم، وكما يعني جاء وصفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المعتزلة ومن وافقهم فإنهم ينكرون الصراط يعني بزعمهم أو بما يعني ثبت عندهم من دليل عقلي، أنه وإن ثبت أنه لأهل الإيمان، وإن ثبت أن أهل الإيمان يجتازونه، إلا أن فيه مشقة وفيه عذاب وفيه تعب على أهل الإيمان. وهؤلاء قطعا أهل الإيمان مرفوع عنهم قطعا العذاب، ومرفوع عنهم الشقاء في ذلك اليوم لصعوبة المرور عليه بزعمهم، إن كان كما وصفتم على أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. ولكن قطعا الأصل أقول أن نؤمن إيمانا جازما بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فالكثير أقول يعني من أهل السنة والجماعة مثل ابن رجب رحمه الله رجح أن الصراط خاص لأهل الإسلام ويشاركهم فيه المنافقون، ولكن قطع على المنافقون بمجرد ما يضعون أقدامهم على الصراط تتخطفهم قطعا الكلاليب وتهوي بهم في نار جهنم والعياذ بالله. وأما أهل الإيمان فإنهم يتفاوتون على قدر نورهم وعلى قدر ما يفرق الله سبحانه وتعالى بهم بعد الظلمة بينهم وبين أهل النفاق، ثم قطعا يضرب لهم بذلك السور بين أهل النفاق. وهناك قطعا يقولون انظرون نقتبس من إيش؟ هنالك يقول أهل النفاق انظرون، ينادون أهل الإيمان قال انظرون نقتبس من نوركم، يعني حتى يكون لهم من أو يقتبسون ويستضيئون بنور أهل الإيمان لمجاوزة الصراط. ولكن قطعا أن لهم ذلك يحال بينهم وبين المؤمنين بسور له باب، كما قال الله عز وجل: إيش باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يجتازون الصراط، ويجعلهم من أهل الإيمان ممن يعطون نورا عظيما في ذلك اليوم. يعني النصوص أيضا يعني ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مما يرجح أن الصراط إنما جعل أو يكون لأهل الإسلام ومن يشاركهم من المنافقين، حديث يعني صحيح قطعا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، روي عن أبي سعيد وروي عن أبي هريرة، حديث طويل جدا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرؤيا، هل تضام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضامون أو هل تضارون في رؤية الشمس، وهل تضامون في رؤية القمر؟ قطعا تضارون، وتضارون يعني مأخوذة من الضر، لا يضر بعضكم بعضا فلا تتزاحمون فيلحقكم ضرا، وتضامون يعني ما يلحقكم أيضا من أن ينضم بعضكم إلى بعض، بل كل في مكانه يستطيع ويتمكن من رؤية الله سبحانه وتعالى بلا مزاحمة ولا انضمام بعضكم إلى بعض الآخر، ولا كذلك تلحقكم مضرة من شدة الزحام وغيره. فكما أنكم تنظرون إلى الشمس دون مزاحمة ودون مضرة، وكما تنظرون إلى القمر ليس دونهما سحاب من يعني ليس دونهما سحاب من غير مضرة ولا مضمة، كذلك يكون النظر إلى الله سبحانه وتعالى. ليس التمثيل قطعا، التمثيل هنا للنظر، ويعني من جهة الناظر وليس من جهة إيش؟ وليس من جهة المنظور والمرئي، وهو الله سبحانه وتعالى. يعني تمثيل النظر بالنظر، وتمثيل حال الناظر بحال يعني كما حالكم حين تنظرون إلى الشمس والقمر ليس دونهما سحاب، يعني لا يغمكم ولا يحجبكم عنهما سحاب، كذلك لا تضرون ولا تضامون، لا تتضايقون ولا يضر بعضكم بعضا، كذلك تكون رؤيتكم لله سبحانه وتعالى كما ترون وكما تنظرون إلى القمر وإلى الشمس. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الرؤيا، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل أمة يعني يأتيهم قطعا آلهتهم التي كانوا يعبدون في هذه الدنيا فيتبعونهم. كل أمة في أرض المحشر وفي بعد الحساب وبعد قطعا يعني محاسبة الله عز وجل للخلق، تأتي الآلهة التي كانت تعبد من دون الله عز وجل فيلحقها ويتبعها من كان يعبد تلك الآلهة وتلك الطواغيت في هذه الدنيا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي الشمس فيتبعها قطعا عبادها، ثم تأتي القمر، ثم الطواغيت يعني من شياطين وغيرها. وأما يعني ما ذكر أهل العلم من عباد عيسى وعباد غيرهم من, من, من أهل الصلاح والتقوى، قطعا يمثل الله سبحانه وتعالى على صورتهم فيتبعونهم يعني عبادهم الذين كانوا قوض، ثم قطعا يقودونهم ويهون بهم والعياذ بالله في نار إيش. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى أو يبقى أهل الإيمان أو تبقى أمتي ومعهم منافقوها، يعني منافق هذه الأمة فقط هم الذين يبقون في أرض المحشر بعد أن تذهب كل أمة إيش، تذهب كل أمة مع يعني إلهها التي كانت تعبد في هذه الدنيا، فيبقى قطعا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وفيهم قطعا إيش، وفيهم المنافقون الذين قطعا كانوا يشركون بالله عز وجل وكانوا غير مؤمنين ولكنهم كانوا يتخفون وكانوا يتظاهرون بالإسلام والإيمان. أمتي يعني حملها بعض أهل العلم على أنها أمة محمد خاصة، لكن الراجح والصحيح وما يدل عليه السياق أنها جميع أمم الأنبياء من أهل التوحيد ومن أهل الإسلام، يراد بهم أمة الإسلام وأمة التوحيد من جميع أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لأنه يقول بعد ذلك يقول ثم يضرب الصراط، ثم يضرب وفي رواية ثم يوضع الصراط، وهو إيش، وهو الجسر الذي يضرب والذي يوضع على متنها، وقطعا الصراط الذي نحن يعني نتكلم فيه، ثم يضرب بعد ذلك الصراط، مما يدل على أن الصراط إنما يمر عليه من بقي في أرض المحشر بعد ذهاب الناس مع إيش، مع آلهتهم جميع عباد القبور وعباد الأوثان وعباد الشياطين وعباد الأحجار وعباد الشمس والقمر، كل أولئك يذهبون إلى نار جهنم فلا صراط لهم، وإنما يكبون العياذ بالله في نار جهنم بلا مرور على إيش، ويبقى الصراط لأهل الإسلام ولمن معهم من المنافقين من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم. ثم قطعا يقول ولا يكون قول الأنبياء يومئذ إلا اللهم سلم، جميع الأنبياء عندما يضرب الصراط ويوضع هذا الجسر يقولون اللهم سلم، مما يدل على أن هذه الأمة تبقى وكذلك تبقى غيرها، يبقى غيرها من الأهل من الأمم من أتباع الأنبياء من أهل الإسلام والإيمان في ذلك المقام. ثم قطعا يكون الصراط ويمرون عليه على قدر التفاوت الذي قطعا يكون على حسب أعمالهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث، يعني هذا قطعا يدل على أن الصراط مثل ما قلنا إيش، يرجح يعني ما ذهب إليه من، لذلك قطعا ابن رجب رحمه الله وكثير من أهل العلم رجحوا أن الصراط يكون لمن، لأهل الإسلام ولمنافقي قطعا هذه الأمة وغيرها من الأمم السابقة. والصراط يعني كما قلنا يعني وصفه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعا خلافا للمعتزلة المكذبة الذين كذبوا بهذا الصراط بحجج عقلية أنها قطعا يعني لا يعني مما يعني تؤدي إلى الشقاء والعذاب لأهل الإسلام، قبحهم الله وقبح مذهبهم. نعم اقرأ يا شيخ. نعم وين قرأتها مثلا؟ نعم أي ونؤمن إيمانا أيضا جازما بالأنبياء وإيش، أظن هذا تكلمنا عنه ولا ما تكلمنا؟ أه؟ في هذا طيب نوجز يعني ما يعني لا نطيل، لأنه الحقيقة يعني دروس ما دام أنكم تدرسون كتب يعني في العقيدة في وقت واحد قطعا هذا يعني يؤدي إيش إلى حصول يعني تكرار بعض المسائل وبعض الأمور قطعا. فأقول يعني نحن نذكر يعني بإيجاز، ومن أراد قطعا يعني المتابعة يرجع إلى يعني الشريط طبعا أنتم فصلوا في الأشرطة كل شريط يعني وما فيه من إيش من مواضيع أفضل أيسر، فمن أراد قطعا يقول يعني أن يرجع إلى التفصيل فقطعا الأشرطة موجودة. إيماننا بالرسل، نعم إيماننا بالأنبياء قطعا، يعني عندما يقول ونؤمن بالأنبياء أي ونؤمن بالأنبياء والرسل، صحيح؟ ليه؟ لأن كل رسول إذا قلنا نؤمن بالأنبياء يعني نؤمن بالأنبياء والرسل، لأنه ما من رسول إلا وهو إيش إلا وهو نبي، لأنه قطعا لا تكون الرسالة إلا بعد أن ينبأ بإيش إلا بعد أن ينبأ بخبر السماء، وإلا بعد أن ينبو على أقرانه وعلى جميع البشر بما يصطفيه الله سبحانه وتعالى من صفات الكمال البشري في جميع جوانبه. فقطعا هم النبوة يعني هم الكمال، وكذلك هم الذين يأتيهم نبأ الله سبحانه وتعالى وخبر السماء، فما من رسول إلا وهو نبي، وكذلك قطعا ما من نبي إلا وينبأ بخبر السماء. فالنبوة تعم بخلاف إيش بخلاف الرسالة، فإنها إيش تخص أي أخص من ذلك. نؤمن إيمانا جازما بهؤلاء الأنبياء أنهم قطعا من خيرة خلق الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى خلقهم، والله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا ويختار من خلقه ما يشاء، وكان مما اختار سبحانه وتعالى من البشر اختار الأنبياء واختار الرسل جميعا واصطفاهم، جعلهم في أعلى مقام البشرية، وخصهم الله سبحانه وتعالى بخصائص بشرية قطعا لا يستطيع أحد أن ينال منها شيئا، لأنها من عطاء الله ويعني من اصطفاء الله سبحانه وتعالى ومما يصطفي الله سبحانه وتعالى، وليس كسبا كما تدعي كثير أقول الفلاسفة ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم، فهو عطاء وهي منحة من الله سبحانه وتعالى واصطفاء واختيار، اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم على جميع، فهم قطعا الفضل، لهم الفضل العظيم، ولا يدانيهم في هذا الفضل وفي هذا المقام أحد من الخلق، لا من الصالحين ولا من الشهداء ولا من الأبرار وغيرهم، لا يدانيهم أحد في هذه المنزلة، وهم قطعا أعلى الخلق وأعلى البشر عموما جميعا. نعم، وأيضا نؤمن بأن الأنبياء جعلهم الله سبحانه وتعالى هداة، وجعلهم سبحانه وتعالى قدوة للبشر في الأعمال ويعني في اتباع وحي الله سبحانه وتعالى، ونؤمن أنهم جميعا أدوا الرسالة وبلغوا الأمانة، ما أحد منهم خان، بل الله سبحانه وتعالى عصمهم عصمة عظيمة جدا في كل ما يتعلق في التلقي عن الله، فلا ينسون شيئا، وعصمهم كذلك في الأداء عنه سبحانه وتعالى، فلا يخونون أداء الأمانة عن الله سبحانه وتعالى. ونؤمن أيضا إيمانا جازما أن خير الأنبياء والرسل جميعا من محمد قطعا عليه الصلاة والسلام، فهو سيدهم وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا نؤمن بأن محبتهم واجب، أوجب الله تعالى علينا محبة الأنبياء، يستحقون المحبة ويستحقون الولاء، وأعظم من يستحق المحبة والولاء من محمد عليه الصلاة والسلام، محبة وولاء وموالاة تقتضي طاعته عليه الصلاة والسلام، فلا بد من طاعته كطاعة الله عز وجل في جميع أمره ونهيه. وقرن الله سبحانه وتعالى اسم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باسمه عز وجل، وجعل شرط الإسلام والإيمان الإيمان بمن؟ الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل الله تعالى الإسلام والإيمان من أحد من الخلق إلا بعد إسلامه بمحمد عليه الصلاة والسلام. وأعظم تكريم له أن كرمه سبحانه وتعالى أن جعله خاتما خاتم الأنبياء والمرسلين، أن جعله خاتما لمن؟ للنبيين. إذا قلنا للنبيين تدخل معه إيش، أما إذا قلنا جعله خاتما للمرسلين في نقص ولا ما في نقص؟ قطعا في نقص. هذا من قال هذه العبارة؟ من قال أن محمدا خاتم المرسلين؟ أبو بكر بن عربي الصوفي الخبيث. قطعا لما؟ لأنه يريد ترويج مذهبه أن هناك من البشر من الخلق من الأولياء والصالحين من يكون أفضل ممن؟ أن الأولياء أفضل من إيش؟ من الأنبياء، كما قال قائلهم أن الولاية منزلة إيش؟ فويق النبي ودون الرسول. لذلك ابن عربي يقول وجعل أن الله سبحانه وتعالى أو ختم بمحمد إيش؟ وختم بمحمد المرسلون، وهذا قطعا زلل وخطأ وقطعا مقصود لا شك، لأنه يريد كما قلنا ترويجه، وإنما الله عز وجل قال وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن خاتم إيش، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم في جميع النصوص التي جاءت يقول وختم بي وختم بي النبيون، لأن ختم النبوة تعني ختم إيش، وإيش معنى ختم النبوة بعد؟ ختم انقطاع للوحي وختم للوحي وختم للنبوة وختم للرسالة، وبعد لا تغيير لشرعه لا تبديل لشرعه، لا يسع أحد الخروج عن شريعته صلى الله عليه وآله، هذا قطعا كله تفضيل وتكريم من الله سبحانه. هذا قطعا الأمور الواجبة علينا في حق من؟ في حق الأنبياء جميعا وفي حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الملائكة قطعا نؤمن أنهم خلق خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، ولا نعلم حقيقة هذا النور قطعا، ولكن أصل خلقتهم من إيش؟ أصل خلقتهم من نور. وأما هم الآن نؤمن إيمانا جازما بأنهم إيش؟ أجسام وأجساد على الحقيقة، ذوات لها كيان، كخلق من؟ أو كذوات من؟ كذوات الإنس وكذوات إيش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث أنهم خلقوا من نور كالقول، أو هو حديث واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من إيش؟ من نور، وخلق الجن من إيش؟ من مارج من، وخلق آدم مما وصف إيش؟ أصل خلقة بني آدم من طين، لكن الآن هل نحن من طين؟ أصل خلقة الجن من إيش؟ من نار، الآن هل خلقتهم من نار؟ قطعا الجن يدخلون ويجلسون ويذهبون ويحتكون بنا، لا تحترق الثياب ولا يحصل، أصل خلقتهم من نار، الآن الطبيعة النارية ليست فيهم، أصل خلقة الملائكة من نور. وأما الآن قطعا أجسام وأجساد على الحقيقة، كما هم كما أجساد من وكما أجسام من، كما هي أجسام الجن وكذلك أجسام الإنس. فنؤمن إيمانا جازما أنهم ذوات وأجسام على الحقيقة، خلقهم الله في أصل خلقتهم من إيش؟ من نور سبحانه وتعالى. ونؤمن أنهم قطعا خلق عظيم وخلق يعني يطيع الله سبحانه وتعالى كما أخبر عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عصمهم الله سبحانه وتعالى من الزلل، وعصمهم الله سبحانه وتعالى من المعاصي جميعا، فهم في طاعة الله عز وجل، وهم قد حققوا عبودية الله سبحانه وتعالى، فهم يتلذذون في فعل إيش؟ في فعل الطاعة على الدوام، لا يفترون ولا يسأمون ولا يملون من طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى على الدوام ليل نهار. لما؟ لأنهم حققوا العبودية فيتلذذون في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، لذلك قطعا لا يشعرون بملل ولا بسآمة. فنؤمن بهم، أقول هذا الإيمان، وأنهم قطعا من الغيب، يعني لا نعمل فيهم عقلا ولا نجري فيهم قطعا الأقيسة والآراء وغيرها، وأيضا نؤمن أنهم أهل عصمة، ونؤمن بمحبتهم ووجوب محبتهم وموالاتهم، لأنهم يستحقون هذه المحبة وهذه قطعا الموالاة، لأنهم حققوا طاعة الله سبحانه وتعالى لا إله. ونؤمن أن لهم المنزل العظيم والمقام الرفيع، ونعرف قدرهم ونعرف فضلهم، أقول بجميع يعني هذه الأمور يستحقون منا الطاعة، يستحقون منا المحبة وإيش والولاء، عليهم الصلاة والسلام. نعم اقرأ يا شيخ. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض السابعة، والنار تحت أرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تتليان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبدا الآبدين في دفع الكافرين. نعم. والإيمان بالجنة والنار، أي ونؤمن إيمانا جازما قطعا بوجود أو بحقيقة الجنة وحقيقة النار، وأنهما مخلوقتان الآن خلقهما الله سبحانه وتعالى، فالجنة والنار مخلوقة. وهذه الكلمة الحقيقة ما كان السلف يقولها إلا بعد أن يعني نبتت هذه المعتزلة الخبيثة أهل الاعتزال، قطعا لأنهم يعني أجروا يعني أفعال الله وصفات الله سبحانه وتعالى على مقتضى العقل، ولما قطعا يعني جعلوا من قواعدهم تنزيه المولى سبحانه وتعالى عن العبث وعن الظلم وعن مشابهة المخلوقين، ووصفوا أفعال المخلوقين بأن كثيرا منها قطعا ليس فيها الحكمة وهي من باب العبث، ونزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، فقالوا يعني لا يعقل أبدا أن الله سبحانه وتعالى يخلق الجنة ويخلق النار الآن ويجعل فيها أنواع الأطعمة وأنواع القصور والأشجار والرياحين ثم لا يدخل أهلها إيش؟ لا يدخل أهلها فيها سبحانه وتعالى، فهذا تعطيل لهذا الفعل ولهذه الأطعمة والقصور والنعيم الذي خلقه الله عز وجل، وهذا قطعا مما لا يعقل لأنه من العبث وليس من مقتضى الحكمة. لذلك أقول بعد ما قالت المعتزلة قطعا هذه المقالات أصبح أهل السنة والجماعة في كتبهم بعد المعتزلة بعد هذه المقالة ينصون على إيش؟ على الجنة والنار وعلى أنهما إيش؟ مخلوق. قد نجد يعني في بعض الكتب المتقدمة من كتب أهل السنة والجماعة عدم إيش؟ عدم النص على أنهما إيش؟ مخلوقتان. لما؟ لأنه قطعا ما حصل إيش؟ ما حصل الضلال ولا حصل الانحراف في هذا، وما كان الناس إلا على تلك العقيدة الصافية كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان عليها سلف الأمة. لكن لما قام هؤلاء وقالوا بدعتهم ونشروا بدعتهم قطعا اقتضى النص على إيش؟ على أن الجنة مخلوقة وعلى أن النار أيضا إيش؟ على أنها مخلوقة خلقهم الله سبحانه وتعالى، ثم قطعا من بعدها كانوا ينصون على أنهما مخلوقتان لا تثنيان ولا تبيدان. هذه قطعا ما نؤمن أقول، وهذا قطعا ما قاله أيضا الإمام الطحاوي رحمه الله، قال والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان ولا تبيدان. وقال يعني عبارة قريبة جدا من عبارة المصنف، يقول فإن الله تعالى خلق الجنة قبل الخلق وخلق النار سبحانه وتعالى قبل الخلق وخلق لهما أهلا، يعني خلق للجنة أهلا سبحانه وتعالى، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه سبحانه وتعالى، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه سبحانه وتعالى، وكل يعمل لما قد فرغ له، وكل صائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. هكذا نعتقد، الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، وكما يقول رحمه الله. وأما مكان الجنة ومكان النار، يعني جاءت بعض الروايات أن الجنة في السماء السابعة وسقفها قطعا عرش الرحمن، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان كما يقول، خلافا للمعتزلة الذين زعموا أن خلقهما قبل دخول الناس فيهما من العبث وليس من الحكمة، قبحهم الله وقبح يعني أصلهم ورأيهم هذا. ثم يقول قد علم الله تعالى عدد أهل، علم الله تعالى عدد أهل الجنة كما علم سبحانه وتعالى إيش أسماءهم وأسماء أبائهم على التفصيل، وكذلك ومن يدخلها، وعدد أهل النار علمه الله تعالى ومن يدخلها أيضا. ثم قال لا تفنيان أبدا، لا تفنيان أبدا، أي الجنة إيش؟ الجنة لا تفنى، والنار كذلك إيش؟ لا تفنى. وهذه أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة لما قد حصل فيها الخلاف، وحصل اختلاف الناس واختلاف أقوال الناس في هذا، في بقاء الجنة وفي بقاء إيش؟ وفي بقاء النار، أو في خلود الجنة وخلود النار. ثم يقول هما مع بقاء الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. بعض أو يعني ما ذكره شارح الطحاوي رحمه الله يقول بقاء الجنة هذا قطعا مما اتفق أهل العلم عليه، يعني بقاء الجنة أقول هذا أمر يعني يكاد يجمع عليها للسنة والجماعة، إلا ما كان من الجهم بن صفوان، لأنه عنده عقيدة أو عنده يعني قاعدة عقلية تقول ما ثبت أنه مخلوق فلا بد أنه إيش يفنى، لكل يعني حادث أو لكل مخلوق إيش نهاية. يقول ما في مخلوق، إذا تقولون أن الجنة مخلوقة والنار كذلك مخلوقة، عندنا قطعا يعني أصل عقلي عندهم أن المخلوق لا بد أن إيش لا بد أن يفنى ولا بد أن تكون له إيش له نهاية. هذا قطعا ما كان من الجهم، قطعا خلافا لأهل الإسلام قاطبة ببقائش وبخلود الجنة. وأما فناء النار فهذا يعني يقول شارح الطحاوي أنه قاله جماعة من السلف، قاله جماعة من السلف قالوا بفناء إيش بفناء النار دون الجنة. وذكر يعني من هؤلاء أنه مما يؤثر عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري وكذلك عن غيرهم من سلف هذه الأمة. وقطعا يعني هذا القول الذي قالوه يعني نظروا فيه إلى بعض النصوص الشرعية، نرى قوله سبحانه وتعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل الشقاء وحال أهل السعادة، وانظروا إلى الفرق، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فالله إن ربك إيش فعال لما يريد. فالله عز وجل قال أنهم خالد أنهم إيش أنهم يعني أن أهل النار يعني يخلدون ويكونون خالدين في النار ما دامت السماوات. علق سبحانه وتعالى الخلود بإيش؟ بدوام وببقاء السماوات والأرض. وقطعا يقولون أن السماوات والأرض نعلم أنهما لا تبقيان قطعا، يعني تبدل الأرض وتفنى الأرض وتبدل السماوات غير السماوات كل ذلك مما. فيقول الله عز وجل علق خلود أهل النار على إيش؟ على ما يعني ما استقر عندنا وما ثبت عندنا أنه إيش؟ أنه لا يبقى بل له إيش؟ له فناء. ثم الله عز وجل يقول وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ثم أشقر الله إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع، إذن لا ينقطع خلود أهل الجنة إيش. وهذا القيد ما قاله الله تعالى يقول في إيش في أهل النار، ما قيد الله سبحانه وتعالى وما نص على أن خلود أهل النار لا ينقطع كما نص سبحانه وتعالى على أن خلود أهل الجنة إيش لا ينقطع. لا ثم أيضا يعني استدلوا بقوله سبحانه وتعالى لابثين فيها إيش أحقابا، وأدلة كثيرة ذكرها شارح الطحاوي ارجعوا واقرأوا فيها، فهو قول يعني قاله بعض أهل السنة والجماعة. طبعا الراجح والصحيح عدم فناء النار وعدم فناء الجنة، هذا قطعا ما عليه أهل التحقيق وما عليه أكثر أهل السنة والجماعة. لكن يعني ما هذا القول الذي جاء عن السلف رحمهم الله؟ بعضهم أيضا يعني بعض هؤلاء قالوا يعني استدلوا برحمة الله عز وجل إن رحمتي سبقت غضبي وأن رحمته سبحانه وتعالى تنال الخلق، فقالوا يعني حكمة الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى لا تتفق مع خلود يعني بعض الخلق في نار إيش في، فأنه لا بد أن تلحقهم متى شاء الله سبحانه وتعالى. وقالوا أنه في اللغة أيضا تطلق كلمة الخلود على إيش على المكث الطويل، على المكث إيش على المكث الطويل. لكن أقول الراجح والصحيح أن يعني نقول كما قال سبحانه وتعالى وكما هو عليه جمهور سلف هذه الأمة من بقاء إيش من بقاء الجنة وكذلك بقاء إيش وخلود أن وخلود الجنة وكذلك، لأن هذه الأمور التي إذا استدللنا بها قطعا يلزم منها أيضا عدم خلود إيش عدم خلود أهل الجنة في إيش في جنتهم، فيعني يلحقون أو يلزمون بهذا إيش بهذا اللازم. فالأصل قول القول يعني قول ما عليه جمهور أهل العلم من السنة أهل السنة والجماعة وسلف الأمة خلود النار وخلود الجنة وبقاء النار وبقاء الجنة وعدم فناء النار وعدم فناء أيضا إيش الجنة. هذا القول الذي جاء عن السلف يعني لعله يعني يمكن التوفيق بينه وبين ما قاله شيخ الإسلام، وهذا القول أيضا ينسب كثير جدا يعني خاص بعض الناس الذين يطعنون أو الذين يعني يبحثون عن يعني عن أقوال يعني في بعض علماء أهل السنة والجماعة حتى قطعا يؤكدوا يعني ما هم عليه من بعض الأخطاء أو يؤكدوا يعني بعض أخطاء أو يخففوا عن أخطاء بعض العلماء الذين قطعا يعني يتولونهم بالمحبة والذين يريدون إدخالهم في أهل السنة والجماعة وفي سلف الأمة، وإن كانوا على زلل عظيم وعلى خطأ عظيم في العقيدة يستشهدون دائما يقولون ما هو فقط هؤلاء المعاصرون هم الذين أخطأوا في العقائد، هذا شيخ الإسلام قد خالف الإجماع وهذا شيخ الإسلام قد قال بفناء النار. هؤلاء يكذبون على شيخ الإسلام. الحقيقة شيخ الإسلام ينسب له هذا القول ولم يقله، بل في أقوال شيخ الإسلام ما يرد هذا القول ويرد هذا الزعم. وهؤلاء إما أنهم يعرفون وكما قلت يعني يريدون قطع نشأة التعمية ويريدون يعني ترويج ما عليه من يحب يعني من يحبون من بعض العلماء الذين يريدون إقحامهم رغما عن أهل السنة والجماعة في هذا التعريف وفي سلف الأمة، وإن كانت لهم بدع يعني في العقائد وغيرها فيحتجون أو يعني يحتجون ويتعلقون ويتشبثون بأن كذلك ما كان من شيخ الإسلام ومن بعض علماء السنة والجماعة بعض كما حصل في يعني مؤلفاتهم الأخيرة يريدون الانتصار للمبتدعة بنسبة بعض الشرور وبعض الأخطاء وإن كانت نسبتها ضعيفة إلى شيخ الإسلام وإلى أمثال شيخ الإسلام من أهل السنة والجماعة، فقبح الله سعيهم. أقول شيخ الإسلام ينسب له هذا القول، نعم ينسب، ولكن هل هذه النسبة صحيحة؟ لا والله ليست بصحيحة. لو قرأوا في كتب شيخ الإسلام لوجدوا يعني ما يريده شيخ الإسلام رحمه الله، ولوجدوا براءة شيخ الإسلام رحمة الله عليه من هذا القول. وهذا قد فصله وبينه ابن القيم رحمه الله عندما نص على أن الدور في الآخرة ثلاثة دور في الآخرة. يقول: دار المتقين وهي قطعا الجنة، وهذه خالدة باقية لا تفنى ولا تبيد. ثم قال: ودار ثانية وهي دار الكفار ودار المنافقين ودار الجاحدين، وهذه باقية خالدة لا تفنى ولا تبيد. ثم قال: ودار ثالثة وهي نار العصاة من الموحدين، من أهل التوحيد. أهل التوحيد الذين كانوا على التوحيد وكانوا على الإسلام وكانوا على الإيمان من أهل الكبائر ومن العصاة وغيرهم، لهم نار، يدخلون نار جهنم، ولكنهم لا يخلدون في هذه النار ولا يبقون في هذه النار أبد الآباد، وإنما يمكثون فيها على قدر معاصيهم وعلى قدر كبائرهم، ويعني زمنا يوافق أعمالهم وأفعالهم وكبائرهم. ثم بعد ذلك يخرجهم الله سبحانه وتعالى، يخرجهم عز وجل بشفاعة الشافعين، يخرجهم بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام وشفاعة الصالحين والشهداء وغيرهم والنبيين. ثم يخرج الله سبحانه وتعالى أقواما من العصاة من أهل التوحيد وغيرهم، يخرجهم برحمته عز وجل كما ذكرنا هذا في حديث الشفاعة. هؤلاء يقول: إذا أخرجوا فإن نارهم تبقى، لأنه قطعا كل أهل النار أو أهل، وهذا قطعا مما مجمع عليه، أن نار الموحدين تختلف عن نار من؟ تختلف عن نار الكفار والمنافقين. النار يعني دركات، والنار درجات، يتفاوت الناس في عذابها وفي قدر إيش التعذب والتألم فيها. فنار العصاة ونار الموحدين تختلف، وهي أخف من نار من؟ حتى المعتزلاء قالوا بهذا، أن نار أهل الإيمان أخف من نار من؟ أخف من نار الكافرين والمنافقين والذين يخلدون فيها. فالشاهد يقول أن هذه قطعا كل أهل النار، كل قد أخذ نصيبه ومقامه في نار جهنم، ما في زيادة أبدا. فيقول: فإذا خرج أو أخرج الله تعالى برحمته أو بشفاعة الشافعين، أخرج هؤلاء العصاة من الموحدين، فإن نارهم هي التي تفنى. وقالوا لعل أقوال أو الأقوال التي جاءت عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد تحمل على هذه النار، أقوال السلف التي جاءت بفناء النار لعلها تحمل، والأولى أن تحمل على إيش؟ على هذه النار. وهذا قطعا القول يجمع الحقيقة بين إيش؟ بينما ثبت عن السلف في القولين السابقين الذين ذكرهما شارح الطحاوية وذكره كذلك غيره، أن السلف جاء عنهما قولين بإيش؟ بخلود الجنة وفناء النار، والقول الآخر بخلود الجنة وخلود إيش؟ وخلود النار. هذان القولان ثابتان عن سلف هذه الأمة، بعض الصحابة وبعض التابعين. هذا القول الذي قاله شيخ الإسلام أقول لعله يجمع بين إيش؟ بين قولي السلف، إذا حملنا قول بعض الصحابة والتابعين بفناء النار على فناء نار من؟ على فناء نار العصاة من أهل التوحيد، وبذلك تجتمع قطعا هذه الأقوال جميعا، ويصار إلى أن الدار التي تفنى قطعا هي نار الموحدين، نار عصاة الموحدين، لا النار التي جعلها الله سبحانه وتعالى خالدة لمن؟ لأهل النار الذين قطعا يخلدون فيها من الكفار والمنافقين وغيرهم. هذا هو قول شيخ الإسلام القول المجمل، وهذا قطعا قول مفصل، ولا ينبغي ولا يحل لعاقل ولا لمنصف أن يأخذ بالقول المجمل وأن يترك ويهمل القول إيش؟ القول المفصل. بل قطعا المجملات تحمل وتقيد بإيش؟ تقيد بالمقيدات والمفصلات في كلام الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم، هذا من كان منصفا. وأما قطعا من كان صاحب هوى وكان له غرض من هذه الأقوال ومن هذه التتبعات فله ذلك، والله سبحانه وتعالى حسيبه. فقول شيخ الإسلام أبدا يتفق مع قول، بل هو يجمع، أقول يجمع قولي السلف الذي قطع الذين ذكرهما صاحب شارح الطحاوية وكذلك غيره من أهل العلم، من أن هذين القولين قد ثبتا عن سلف هذه الأمة. نعم اقرأ يا شيخ. نعم نقف. هذه أمانة آدم قطعا تمشي، هذه ما ما ما ما عليها كلام. تحبون نقف عند 25 لأن الكلام على المسيح الدجال لعله يطول. نعم أيوة آدم نقرأ ونختم. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. هذا قطعا أيضا من قول أهل السنة والجماعة، يعني لا كما يقول بعض الناس لعله كان في جنة أو يعني في حديقة أو في مزرعة، لأنه تطلق عليها كلمة إيش، ولكن قطعا ما جاء مطلقا ولم يقيد ولم يعني يبين يعني شيء عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله، فالأصل بقاؤه على إيش، بقاء الكلمات وبقاء الأمور على أصلها وعلى ظاهرها قطعا، إلا إذا جاءت إيش قرائن وجاءت يعني أمور تقيد هذا الإطلاق وتقيدها. فالأصل قطعا الاعتقاد أن آدم كان في الجنة العظيمة، كان في الجنة الباقية الخالدة المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى ثم أخرج منها بعدما عصى. وهذا أيضا تدلنا على عقيدة وعلى أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهي المعصية التي يقع فيها من يقع فيها الأنبياء، لأنه نحن كما قلنا العصمة التي جاءت عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم بما يعني استقرأه السلف هذه الأمة من الأدلة في الكتاب والسنة، أن العصمة للأنبياء هي قطعا عصمة عن الوقوع في الكبائر وفي الفواحش وفي القبائح من الأقوال والأفعال، يعني ما يستنكره الناس بطبائعهم مما يستقبح من القول والفعل من كبائر الذنوب وقبائحها وفواحشها، هذه قطعا قد عصمهم الله عز وجل منها قبل وبعد إيش، وبعد النبوة. وكذلك عصمهم الله سبحانه وتعالى، هذه العصمة، هذه معاني العصمة للقبائح والفواحش والكبائر وكبائر الذنوب، وكذلك عصمة يعصمهم الله سبحانه وتعالى في التلقي والأخذ عن الله عز وجل فلا ينسون، كما قال سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى، نحن نقرئك. وكذلك قال إيش، لا تعجل به لسانك إيش، لا تحرك به لسانك لتعجل، إن علينا نحن علينا أن نجمعه كله في إيش، نجمعه في صدرك، فلا أنت يعني لا تستعجل ولا تحرك لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل، إن علينا جمعه وقرآنه. فالله تعالى عصمهم عن أن يسهوا أو أن ينسوا شيئا من شرع الله سبحانه وتعالى وأحكامه عز وجل، وإن وقع فيكون قطعا التذكير من الله سبحانه وتعالى كما حصل في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلاة وغيره. وكذلك العصمة تكون عصمة من الله سبحانه وتعالى كاملة مطلقة في الأداء عن الله سبحانه وتعالى، فلا يكتمون قطعا العصمة عن التلقي تنفي عنهم إيش، تنفي عنهم النسيان والسهو، والعصمة في الأداء تنفي عنهم الخيانة قطعا، وكذلك تنفي عنهم إيش الكتمان، فلا يكتمون. لذلك تقول عائشة من حدثك أن محمدا كتم شيئا فقد إيش، فقد كذب أو وقد فقد أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى، فلا يكتمون ولا يكذبون ولا يخونون في فعل الله وفي أمر الله سبحانه وتعالى شيئا. هذه جوانب العصمة ثلاث. وأما العصمة، أما العصمة عن الصغائر وعن صغائر الذنوب وعما لا يتنافى مع هذه الثلاثة أمور والجوانب التي ذكرناها، فإنهم يقعون فيها عليهم الصلاة والسلام جميعا، كما يعني ذكر المصنف هنا قال إيش، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. ونحن نعرف أنه سبحانه وتعالى في الكتاب نص على أن آدم إيش، عصى ربه سبحانه وتعالى، آدم عصى ربه سبحانه وتعالى، فكلمة معصية لا نتحرج ولا تنافي العصمة التي ذكرنا، ونحن قطعا نقيد هذه العصمة بهذه الجوانب الثلاث وليس على إطلاقها كما هو الشأن عند بعض المبتدعة. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وإياك يا أخي. يسأل يقول هل الحديث ما يتابع الكلف الذي بين الجنة والنار، فيقول يا أهل الجنة ويا أهل النار خلود فلا موت، فيه دليل على خلود النار والجنة؟ نفس الكلام، يعني إما يحمل يعني الذين راح يقولون بإيش فناء النار، إيش يقولون الخلود يحمل على إيش، على طول المكت، والذين قالوا بعدم الفناء قطعا يقولون كما هو خلود أهل الجنة خلود إيش، ويلزمكم من القول بطول المكت في النار أيضا طول المكت في إيش في الجنة. نعم. الله الآن قلنا نقول ارجعوا للشريط العصمة يا شيخ الجانب الأول يعني في الأفعال والأقوال فلا يفعلون كبيرة من كبائر الذنوب ولا قبيحة ولا شنيعة لا في قولهم ولا في فعلهم عليهم الصلاة وسيعصمهم الله سبحانه وتعالى من ذلك خلافا قطعا لليهود وغيرهم من يزعمون أن الأنبياء يزنون ويشربون قطع هذه كلها قد عصمهم الله سبحانه وتعالى منها قبل وبعد النبوة. ثانيا العصمة في الأداء في التلقي عن الله سبحانه يعني تلقي الوحي وتلقي النور وتلقي الهدى والعلم عن الله عز وجل فعصمهم الله سبحانه وتعالى بأن يجعل ذلك كله في إيش في صدورهم فلا يسهون ولا ينسون ولا يغفلون عن شيء من شرع الله وأمره سبحانه وتعالى. ثالثا عصمة كاملة في الأداء عن الله عز وجل يعني في الدعوة والتبليغ أيضا عصمهم الله سبحانه وتعالى فلا يخافون أحدا ولا يكتمون شيئا من شرع الله عز وجل ولا يخونون في أداء أمانة الله سبحانه وتعالى. لا بد من الاعتقاد في عصمتهم في هذه الجوانب الثلاث وهذا هو قول أهل السنة والجماعة في جوانب إيش في جوانب عصمة أما صغائر الذنوب وأما الأمور التي يقع فيها الأنبياء مما لا تتنافى مع هذه الجوانب الثلاث فهذه قطعا نعتقد أنهم يقعون فيها كما حصل لآدم وكما حصل ليوسف وكما حصل لكثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم كيف كيف كيف أعد خل الشطر الأول طبعا الشطر الأول لا شك أنه نزل إيش يعني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة إيش تنزلات القرآن. نحن قلنا هذا الكلام ولا ما قلنا قلنا تنزلات القرآن كم ثلاث قطعا التنزل الأول كان من الله سبحانه وتعالى إلى اللوح إيش إلى اللوح المحفوظ والتنزل الثاني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا لأن الله عز وجل ذكر إنا أنزلناه في ليلة مباركة في ليلة أنزلناه أي كله في ليلة إيش إنا أنزلناه في ليلة القدر فالليلة المباركة هي ليلة إيش فهذا الإنزال هو إنزال واحد إنزال جملة كاملة أنزل الله والإنزال دائما يعني لما نقول إنزال أو تنزل أنه من فوق إلى إيش إلى الأسفل إلى السفل فقطعا اللوح المحفوظ أعلى من السماء الدنيا فالقرآن كله نزل جملة واحدة في يعني في ليلة واحدة في ليلة القدر من ليالي رمضان قطعا يعلمه أي عام ما نعرف أي عام لكن نعرف الليلة ونعرف إيش الشهر أما السنة فلا نعرفها فهذه قطعا تنزل جملة واحدة ثم قطعا من السماء الدنيا من بيت العزة في السماء الدنيا إلى أو على قلب محمد عليه الصلاة والسلام هذا قطعا جاء إيش كما قال سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه عليك فرقناه أي فرقناه وجزأناه وقطعناه ونجمناه فنزل منجما مقطعا مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مدة بين العشرين وبين الثلاث وعشرين إيش وعشرين سنة هذه قطعا هي تنزلات القرآن. إيش الشطر الثاني وإذا كان كذلك فكيف نوفق بينه وبين قول الله تعالى في سورة المزالجة وقد سمع الله أنت أولا يعني ماذا تقول في قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة تقول لا في عدة ليالي إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزلنا ماذا ها؟ والنهاية كيف الله عز وجل يا شيخ الله سبحانه وتعالى جعل من تعظيم ليلة القدر وجعل من منزلة ليلة القدر أنه سبحانه وتعالى أنزل فيه إيش أنزل فيه القرآن يعني كله ولا بعضه لو كان بعضه يعني بعضه في ليلة القدر والبعض الآخر في إيش في ليالي أخرى إذن لا فضل لليلة القدر على إيش يعني لا تذكر هذه الفضيلة لليلة إيش الناس يعني منذ يعني من عهد السلف إلى يومنا هذا يذكرون في فضائل ليلة القدر إيش أن فيه أنزل إيش أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن. فإيش تقول أنت وفق لكن نحن قطعا عندنا التوفيق قد سمع الله سبحانه وتعالى كل ذلك في علمه سبحانه وعلم الله وبعدين إيش كتب الله سبحانه وتعالى علم الله سبحانه وتعالى أزلا لا شك هذه الحادثة وهذا الذي علمه الله يعني ما كان يعلمه سبحانه وتعالى قبل التنزل قبل نزول القرآن من اللوح المحفوظ حرام عليك هذا الكلام يؤدي إلى إيش؟ إلى إلى إلى يعني الطعن في علم الله عز وجل. فالله تعالى علم تفاصيل الأمور جميع قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق منذ الأزل علم الله سبحانه، قبل أن يخلق، قبل اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق العرش علم الله سبحانه وتعالى من أو التي ستجادل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأين سيكون، وماذا ستقول عائشة، كل ذلك علمه الله سبحانه وتعالى. ونحن قلنا في القضاء والقدر علم الله قبل أن يخلق الخلق بخمس، كتب إيش؟ كتب ما قد سبق به إيش؟ علم. فكتب الله في اللوح كتب سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ما قد سبق به العلم الأزلي قبل أن يخلق الخلق بخمسين، وكتب سبحانه وتعالى قد سمع الله. واضح؟ نعم، ما في إشكال أبدا. لكن أنت عندك إشكال كيف توفق بين هذا الإشكال الذي أوردته وبين ذكر فضيلة ليلة القدر بأن من فضائلها إيش؟ ها؟ نزول القرآن في ليلة إيش؟ في ليلة القدر. نعم، دخل نكمل الأوراق. نعم، انتهى. اي نعم نعم كنيته يعني نعم ابدا نفسه نفس الفقيه المالكي. نعم، ولكن شتان، بعضهم يفرق يعني يقول ابو بكر بن عربي وابو بكر ابن العربي بأل التعريف للفقيه المالكي، لكن نجد في معظم كتب الخبيث الصوفي العربي ايضا ابو بكر ابن العربي. نعم، كيف الكتب اللي في التأخير؟ هذه قطعا الكتب اللي يعني جاءت في يعني من مطبوعات جمعية إحياء التراث، وللأسف كتاب قطعا عن البدعة وعن موقف الناس وعن موقف السلف من المبتدعة. وهذا الحقيقة مؤسف، حتى أنه لما جاء وعرف كلمة هجر المبتدع، يعني قال هجر المبتدع، جعل العنوان ثم عرف ما هو هجر المبتدع، قال هجر المبتدع يعني هجر البدعة دون المبتدع. وقال وجميع أقوال سلف الأمة في هجر المبتدعين تحمل على إيش؟ على هجر البدعة لا على هجر المبتدع. وهذا قطعا نقول تفريق ما أنزل الله به من سلطان ولا وليس عليه دليل، وإنما قطعا يعني ترويج أو يعني الإقحام قطعا لهذه الأقوال على ماذا أو إلى ما ذهب إلى ما ذهب. وذكرنا أيضا لكم، ذكرنا لكم هذا الكلام يعني لما جاء عند حديث أو سئل عن حديث عبد الله بن المغفل، ابن المغفل رضي الله تعالى عنه، إيش قال؟ قال قطعا هذا إما حديث لا يصح، والحديث في صحيح البخاري ولله الحمد والمنة. قال فإن صح فإيش؟ فهذا قول صحابي واجتهاد صحابي، والصحابة ليسوا بمعصومين، والصحابة ليسوا بمعصومين، لأن فعله خالف أصول الإسلام. يقول ما هي أصول الإسلام التي خالفها عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه؟ ما نعرف. نعم، وكذلك يعني كتاب ألف يعني يجمع الحقيقة الأقوال التي قالها بعض أهل العلم في بعضهم، يقول هكذا الناس يعني منذ القدم يقوله البعض في إيش؟ في البعض الآخر. فإذا لا يعني لا ينبغي أن نلتفت، كما لا نلتفت مثلا إلى قول سفيان في مالك أو قول مالك في سفيان في بعض المسائل أو بعضها، أو قول بعض الصحابة كذب فلان أو زعم فلان. يقول كذلك لا ينبغي أن نلتفت إلى أقوال بعض علماء هذا الوقت ممن طعنوا في بعض إيش؟ في بعض الدعاة وغيرهم مما بينوا أخطاءهم. شتان يعني ما يعني هذا الكتاب لو سأل المصنف والمؤلف نفسه يعني الخدمة فيها لمن؟ من يخدم؟ يعني ما يريد إلا تلميع إيش؟ إلا تلميع وإلا تخفيف الشأن وتخفيف الشدة على المبتدعة، يعني خففوا لا تشددوا. لكن نحن نقول فرق عظيم جدا بين ما قاله سفيان في مالك وما قاله مالك في سفيان، أمور قطعا لا تحل، أمور يعني قد تكون من أبواب كثيرة جدا كما ذكر العلم، وبين ما يذكره بعض الناس من مخالفات البعض الآخر في أصول عقائدية يخالفون أهل السنة وإيش والجماعة رحمة الله عليهم. نعم، هم يسألون، يعني شيخ نحن لا نقول، نحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام، والله نبرأ إلى الله سبحانه. يعني منذ يا شيخ منذ أن يعني شيخ لو رجعوا إلى قول إلى أي أقوال السلف، السلف دائما يحذرون من البدع ومن المبتدعة، ويهجرون العصاة. إذا كان العصاة يهجرون فكيف بمن؟ فكيف بالمبتدعة؟ لا شك أنهم من باب إيش؟ من باب أولى، ما في كلام. العاصي يهجر، العاصي يبتعد عنه ولا يخالط ولا ينبغي أن يؤكل ولا أن يشارب إذا استمر على معصيته ولم يلتفت إلى أمر الله سبحانه وتعالى. فكيف بالمبتدع الذي يغير يعني أمرا أو يغير شرعة من شرع الله سبحانه وتعالى أو يخالف أمرا يعني من أمور الاعتقاد وغير؟ قطعا هذا لا شك أنه من باب أولى. نعم الآن نعم كيف إيش شرطا؟ نعم يعني أن الوسوسة كيف دخلت لآدم؟ الوسوسة ما تصل الآن؟ إبليس في الصين يوسوس لك وأنت في المسجد، يصير ولا ما يصير؟ يصير؟ مكنه الله سبحانه وتعالى، أعطاه الله عز وجل هذه الخاصية أنه مهما كان بعيد يوسوس، بل يوسوس على ملايين الخلق في إيش؟ في وقت واحد، ملايين يا شيخ، يوسوس لهم ويزين لهم في وقت إيش؟ وحتى وهو في مكانه وهو على عرشه كذا نايم يوسوس لك، وهو مبسوط يوسوس لك.